يقول ما معنى البداء والرجعة عند المذهب الاثني عشري؟ البداء في لغة العرب تأتي على معنيين. البداء بدالي يعني غيرت رأيي، بدالي كذا أو أردت أن أفعل كذا ثم بدالي أن أغير رأيي لأنه ظهرت لي أمور أخرى تبينتها، فبدالي شيء جديد، بدالي شيء جديد. وتأتي بداله بمعنى قرر أن يفعل ذلك، أراد أن يفعل ذلك، بدل أن يفعل ذلك يعني قرر أن يفعل ذلك. وهذا بالنسبة للفظ البداء. أما من حيث المعنى فمعنى البداء في المذهب الاثني عشري أتوا به من روايات موضوعة وضعوها على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، منها أنهم زعموا أنه أن الإمامة يعني بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علي أو جعفر أو غيرهم أن الإمامة في الولد الأكبر من أولاد الإمام، يعني هم زعموا أن الإمامة في 12 وأن هؤلاء 12 علي ثم الحسن ثم الحسين ثم أولاد الحسين، وقالوا هي في علي ثم في أولاده الحسن والحسين ثم في أولاد الحسين ولا تكون في أخوين أبدا، يعني لأن كانت في أخوين في الحسن والحسين بعد ذلك لا تكون في أخوين، دائما في الابن. ثم ألفوا رواية وقالوا في الابن الأكبر، في الابن الأكبر. فلما قالوا هذا الكلام وهذه الدعوة الباطلة التي ادعوها فوجئوا أن جعفرا الصادق رحمه الله تعالى كان عنده 4 أولاد، جعفر عنده إسماعيل وعبد الله ومحمد وموسى غير الإناث، الأولاد الذكور 4، إسماعيل وعبد الله ومحمد وموسى. إسماعيل هو الكبير، مع أن جعفر الصادق لقبه إيش أو كنيته أبو عبد الله، لكنه كان يكنى بأبي عبد الله قبل أن يتزوج، وبعد أن تزوج ورزق بولد سماه إسماعيل ما سماه عبد الله، وعبد الله هو الثاني، فهو في الحقيقة أبو إسماعيل جعفر الصادق، ولكن كنيته المشهورة أبو عبد الله مثل الإمام أحمد. الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، ولده الكبير صالح وليس عبد الله، عبد الله بعد صالح، والكبير من أبناء أحمد صالح، لكن هو كان يقال له أبو عبد الله قبل الزواج، وظلت أبو عبد الله هكذا. على كل حال، فعلى قولهم هذا أن الإمامة في الولد الأكبر، إذن بعد جعفر من؟ إسماعيل بن جعفر. لكن فوجئوا أن إسماعيل مات في حياة أبيه وعنده أولاد، إسماعيل مات في حياة أبيه وعنده أولاد، ففوجئوا بهذا فقالوا طيب شلون الآن؟ إحنا عندنا رواية أن في الولد الأكبر، ومات الولد الأكبر ما انقطعت الإمامة، أو يكون هذا الحديث مكذوب، دبروا نفسكم. ففكروا في هذا الموضوع ثم خرجت لهم حيلة إبليسية، وهي أنهم قالوا بدا لله، يعني غير الله رأيه بعد أن كان الله حكم بأنها في الولد الأكبر، طيب مات الولد الأكبر، يعني كأن الله ما كان إيش، ما كان يعلم أن إسماعيل سيموت في حياة أبيه، فقالوا بدا لله أي غير رأيه بعد أن كان حكم أنها الولد الأكبر جعلها في موسى وليس في إسماعيل. ومن هنا خرجت فرقة الإسماعيلية، لأن فرقة الإسماعيلية قالت لا أبدا في الولد الأكبر ما نقبل، الأصل عندنا أن الإمام في إيش، إذن هي في إسماعيل، طيب إسماعيل ما طيب في أولاد إسماعيل، خلص يقوم في أولاد إسماعيل. وإلى الآن الإسماعيلية يقولون نحن ماخذين على أولاد إسماعيل، لأن قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل ثم بعد ذلك هكذا إلى هذا زعيمهم الآن برهان الدين، هذا يقول هذا من نسل إسماعيل، هذا كذب وزور لا شك، لكن القصد أنهم يقولون أن الإمام في ولد إسماعيل، فهذا هو البداء عندهم، ولا شك أنه كفر بالله تبارك وتعالى أنه يزعمون من خلال هذه العقيدة الباطلة أن الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم الأمور قبل وقوعها والعياذ بالله. أما الرجعة هم يعتقدون أن أناسا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة بعد موتهم، ويقول إن الرجعة مختصة في فريقين، أشد الناس كفرا وأشد الناس إيمانا. هل يرجعون للدنيا قبل يوم القيامة لينتقم المؤمنون من الكافرين ثم بعد ذلك تقوم القيامة؟ وطبعا المؤمن والكافر ليس موسى وهارون مع فرعون وهامان وإبراهيم مع النمرود، لا لا، كلهم الصحابة بس، علي والحسن والحسين مع أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة مع فاطمة، وهكذا عندهم في هذه العقيدة الباطلة. نعم.